فضيلة الشيخ حفظكم الله، هذا السائل يقول في مسألة حول النتاج حول أصله، ألحقتم بها زكاة الراتب الشهري، أرجو منكم توضيح وجه الشبه وبيان حكم زكاة الراتب الشهري وجزاكم الله خيرا. هو هذه المسألة فقط في نتاج بهيمة الأنعام. بعض العلماء يقول الراتب إذا قلنا إنه يجمع مع بعضه في حول واحد فإن الشهور التي تلي الشهر الأول لم يحل عليها الحول، فلما استشكل عليهم هذا قالوا إنه مثل بهيمة الأنعام، فإن الغنم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن في كل 40 منها شاة حتى تبلغ 121، ففيها شاتان. فلو أن الساعي الذي يقبض الزكاة جاء في يوم الاثنين فولدت الغنم وكانت 120 فولدت يوم السبت شاتاً أصبحت 121 فوجبت شاتان، ما زاد عن 40 خلال هذه الفترة لم يحل عليه الحول كله. فهم يقولون إن هذه الرواتب نزكيها كما أن الشريعة أجازت أمرتنا بتزكية ما بين 40 و 121 مع أنه لم يحل الحول على الكل. هو صحيح فيه إشكال من جهة أن الزائد تبع لرأس المال بالنسبة للغنم والرواتب ليست تبعا، هذا هو وجه الفرق بين المسألتين، لكن هم في القياس والتشبيه لا يلتفتون إلى هذا الأمر، هم يلتفتون في كون الإنسان يدفع الزكاة عن شيء لم يحل عليه الحول فيلحقون الرواتب ولو كانت أصلا بالنماء الذي يخرج من الأصل ولو كان في الأصل تبعا له، لكن هو مال يزكى ولم يحل عليه الحول. لكن أيما كان ما في إشكال أن الأصل الذي دلت عليه نصوص الشريعة أن الراتب لا يزكى حتى يحول عليه الحول، وبينا هذا ووضحنا أنه ليس على الإلزام، هذا فقط كخروج من الوسوسة وخروج من الشكوك، وبدل أن يتعب الإنسان في جرد الرواتب ويجعل حولها واحدة. وهذا أدركنا مشايخنا رحمه الله يفتون به لمن أحب، لكنه ليس إلزاما. فإذا كان السائل يظنه إلزاما نعم من حقه أن يستشكي، ليس إلزاما لأنه لا يستقيم إلزاما، ولا نستطيع أن نلزم بتزكية مال قبل حولان الحول لأن حولان الحول شرط، والله تعالى أعلم.